عنوان. 4. أحكام لا إذا تكررت. الصفحة 39 بعد 300. إذا تكررت لا في الكلام جاز لك أن تعمل الأولى والثانية معا كإن، وأن تعملهما كليس، وأن تهملهما، وأن تعمل الأولى كإن أو كليس وتهمل الأخرى، وأن تعمل الثانية كإن أو كليس وتهمل الأولى. ولذا يجوز في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله 5 أوجه. 1. بناء الاسمين على أنها عاملة عمل إن، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. 2. رفعهما على أنها عاملة عمل ليس، أو على أنها مهملة فما بعدها مبتدا وخبر، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه قول الشاعر وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل. 3. بناء الأول على الفتح ورفع الثاني، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه قول الشاعر هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. 4. رفع الأول وبناء الثاني على الفتح، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه قول الشاعر فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. 5. بناء الأول على الفتح ونصب الثاني بالعطف على محل اسم لا، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه قول الشاعر لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع، وهذا الوجه هو أضعفها وأقواها بناء الاسمين ثم رفعهما. وحيثما رفعت الأول امتنع إعراب الثاني منصوبا منونا، فلا يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذ لا وجه لنصبه، لأنك إن أردت عطفه على حول وجب رفعه، وكذا إن جعلت لا الثانية عاملة عمل ليس كما لا يخفى، وإن جعلتها عاملة عمل إن وجب بناؤه على الفتح من غير تنوين، لأنه ليس مضافا ولا مشبها به. وإذا عطفت على اسم لا ولم تكررها امتنع إلغاؤها ووجب إعمالها عمل إن، وجاز في المعطوف وجهان النصب والرفع، نحو لا رجل وامرأة أو وامرأة في الدار، والنصب أولى. ومن نصبه قول الشاعر فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا. عنوان 5. أحكام نعت اسم لا. صفحة 41 بعد 300. إذا نعت اسم لا النافية للجنس فإما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. فإن كان معربا جاز في نعته وجهان النصب والرفع، نحو لا طالب علم كسولا أو كسول في المدرسة، ولا طالب علم كسولا أو كسول عندنا. والنصب أولى والرفع على أنه نعت لمحل لا واسمها، لأن محلهما الرفع بالابتداء كما سبق. وإن كان مبنيا فله 3 أحوال. 1. أن ينعت بمفرد متصل به، فيجوز في النعت 3 أوجه: النصب والبناء كمنعوته، والرفع نحو لا رجل قبيحا أو قبيح أو قبيح عندنا، والنصب أولى وبناؤه لمجاورته منعوته المبني. اثنان، أن ينعت بمفرد مفصول بينه وبينه بفاصل فيمتنع بناء النعت لفقد المجاورة التي أباحت بناءه وهو متصل بمنعوته، ويجوز فيه النصب والرفع نحو لا تلميذ في المدرسة كسولا أو كسول. ثلاثة، أن ينعت بمضاف أو مشبه به فيجوز في النعت النصب والرفع ويمتنع البناء، لأن المضاف والشبيه به لا يبنيان مع لا، فالنعت المضاف نحو لا رجل ذا شر أو ذو شر في المدرسة، والنعت المشبه به نحو لا رجل راغبا في الشر أو راغب في الشر عندنا. تم الجزء الثاني من كتاب جامع الدروس العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على المختار من خلقه محمد عبده ورسوله، وعلى إخوانه من النبيين والصديقين ومن نحى نحوهم واهتدى بهداهم، وبعد، فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا جامع الدروس العربية، وهو يشتمل على الباب التاسع في منصوبات الأسماء، الباب العاشر في مجرورات الأسماء، الباب الحادي عشر في التوابع وإعرابها، الباب الثاني عشر في حروف المعاني، الخاتمة في مباحث إعرابية متفرقة. وقد كان تأليفه كأخويه في مدينتنا بيروت الشام عام 330,000 للهجرة، وعام 1290,000 للميلاد، بيروت الغلاييني. الباب التاسع منصوبات الأسماء. منصوبات الأسماء 14: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، والحال والتمييز، والمستثنى والمنادى، وخبر الفعل الناقص، وخبر أحرف ليس، واسم إن أو إحدى أخواتها، واسم لا النافية للجنس، والتابع للمنصوب. ويشتمل هذا الباب على 9 فصول من المفعول به إلى المنادى. وقد سبق الكلام على البواقي في شرح مرفوعات الأسماء في الجزء الثاني ما عدا التابع للمنصوب، فنتكلم عليه في هذا الجزء إن شاء الله تعالى. عنوان: 1. المفعول به. الصفحة 3. المفعول به هو اسم دل على شيء وقع عليه فعل الفاعل إثباتا أو نفيا، ولا تغير لأجله صورة الفعل، فالأول نحو بريت القلم، والثاني نحو ما بريت القلم. وقد يتعدد المفعول به في الكلام إن كان الفعل متعديا إلى أكثر من مفعول به واحد، نحو أعطيت الفقير درهما، ظننت الأمر واقعا، أعلمت سعيدا الأمر جليا. وقد سبق الكلام على الفعل المتعدي بأقسامه وأحكامه في الجزء الأول من هذا الكتاب فراجع. ويتعلق بالمفعول به 11 مبحثا. عنوان: 1. أقسام المفعول به. الصفحة 4. المفعول به قسمان: صريح وغير صريح. والصريح قسمان: ظاهر نحو فتح خالد الحيرة، وضمير متصل نحو أكرمتك وأكرمتهم، أو منفصل نحو إياك نعبد وإياك نستعين، ونحو إياه أريد. وغير الصريح 3 أقسام: مؤول بمصدر بعد حرف مصدري نحو علمت أنك مجتهد، وجملة مؤولة بمفرد نحو ظننتك تجتهد، وجار ومجرور نحو أمسكت بيدك. وقد يسقط حرف الجر فينتصب المجرور على أنه مفعول به، ويسمى المنصوب على نزع الخافض، فهو يرجع إلى أصله من النصب، كقول الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام. وقد تقدم لهذا البحث فضل بيان في الجزء الأول من هذا الكتاب في الكلام على الفعل اللازم فراجع. عنوان 2 أحكام المفعول به. الصفحة 5. للمفعول به 4 أحكام: 1 أنه يجب نصبه، 2 أنه يجوز حذفه لدليل نحو رعت الماشية، ويقال هل رأيت خليلا فتقول رأيت، قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقد ينزل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق غرض بالمفعول به، فلا يذكر له مفعول ولا يقدر، كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وما نصب مفعولين من أفعال القلوب جاز فيه حذف مفعوليه معا وحذف أحدهما لدليل، فمن حذف أحدهما قول عنترة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أي فلا تظني غيره واقعا. ومن حذفهما معا قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركائي. ومن ذلك قولهم من يسمع يخل، أي يخل ما يسمعه حقا. وقد تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب مزيد إيضاح لهذا البحث في الكلام على أفعال القلوب فارجع إليه. 3 أنه يجوز أن يحذف فعله لدليل، كقوله تعالى ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، أي أنزل خيرا. ويقال لك من أكرم فتقول العلماء، أي أكرم العلماء. ويجب حذفه في الأمثال ونحوها مما اشتهر بحذف الفعل نحو الكلاب على البقر، أي أرسل الكلاب، ونحو أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك، أي الزم واقبل، ونحو كل شيء ولا شتيمة حر، أي ائت كل شيء ولا تأتي شتيمة حر. ومنه أهلا وسهلا، أي جئت أهلا ونزلت سهلا. ومن ذلك حذفه في أبواب التحذير والإغراء والاختصاص والاشتغال والنعت المقطوع، وسيأتي بيان ذلك في مواضعه. 4 أن الأصل فيه أن يتأخر عن الفعل والفاعل، وقد يتقدم على الفاعل أو على الفعل والفاعل معا كما سيأتي. عنوان 3 تقديم المفعول به وتأخيره. الصفحة 6 الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله لأنه كالجزء منه، ثم يأتي بعده المفعول، وقد يعكس الأمر، وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل معا، وكل ذلك إما جائز وإما واجب وإما ممتنع. عنوان تقديم الفاعل والمفعول أحدهما على الآخر. الصفحة 6 يجوز تقديم المفعول به على الفاعل وتأخيره عنه في نحو كتب زهير الدرس وكتب الدرس زهير، ويجب تقديم أحدهما على الآخر في 5 مسائل: 1 إذا خشي الالتباس والوقوع في الشك بسبب خفاء الإعراب مع عدم القرينة، فلا يعلم الفاعل من المفعول، فيجب تقديم الفاعل، نحو علم موسى عيسى، وأكرم ابني أخي، وغلب هذا ذاك. فإن أمن اللبس لقرينة دالة جاز تقديم المفعول، نحو أكرمت موسى سلمى، وأضمت سعدى الحمى. اثنان، أن يتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول، فيجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول، نحو أكرم سعيدا غلامه. ومنه قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ولا يجوز أن يقال أكرم غلامه سعيدا لئلا يلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك محظور. وأما قول الشاعر ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، وقول الآخر كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد، ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد، وقول غيره جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، وقول الآخر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. فضرورة إن جازت في الشارع على قبحها لم تجز في النثر. فإن اتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل جاز تقديمه وتأخيره، فتقول أكرم الأستاذ تلميذه وأكرم تلميذه الأستاذ، لأن الفاعل رتبته التقديم سواء أتقدم أم تأخر. ثلاثة، أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين ولا حصر في أحدهما، فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، نحو أكرمته. أربعة، أن يكون أحدهما ضميرا متصلا والآخر اسما ظاهرا، فيجب تقديم الضمير منهما، فيقدم الفاعل في نحو أكرمت عليا، ويقدم المفعول في نحو أكرمني علي وجوبا. ولك في المثال الأول تقديم المفعول على الفعل والفاعل معا، نحو عليا أكرمت، ولك في المثال الآخر تقديم علي على الفعل والمفعول به، نحو علي أكرمني، غير أنه يكون حينئذ مبتدأ على رأي البصريين، ويكون الفاعل ضميرا مستترا يعود إليه، فلا يكون الكلام والحالة هذه من هذا الباب، بل يكون من المسألة الثالثة، لأن الفاعل والمفعول كليهما حينئذ ضميران. خمسة، أن يكون أحدهما محصورا فيه الفعل بإلا أو إنما، فيجب تأخير ما حصر فيه الفعل مفعولا أو فاعلا. فالمفعول المحصور نحو ما أكرم سعيد إلا خالدا، والفاعل المحصور نحو ما أكرم سعيدا إلا خالد، وإنما أكرم سعيدا خالد. ومعنى الحصر في المفعول أن فعل الفاعل محصور وقوعه على هذا المفعول دون غيره، وذلك يكون ردا على من اعتقد أن الفعل وقع على غيره أو عليه وعلى غيره. ومعنى الحصر في الفاعل أن الفعل محصور وقوعه في هذا الفاعل دون غيره، وذلك يكون ردا على من اعتقد أن الفاعل غيره أو هو وغيره. وقد أجاز بعض النحاة تقديم أحدهما وتأخير الآخر أيا كان المحصور فيه الفعل، إذا كان الحصر بإلا، تمسكا بما ورد من ذلك. فمن تقديم المفعول المحصور بإلا قول الشاعر: ولما أبى إلا جناحا فؤاده، ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهلي. وقول الآخر: تزودت من ليلى بتكليم ساعة، فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. ومن تقديم الفاعل المحصور بها قول الشاعر: ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم، ولا جفى قط إلا جبأ بطلا. وقول الآخر: نبئتهم عذبوا بالنار جارهم، وهل يعذب إلا الله بالنار. وقول غيره: فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا، عشية آناء الديار وشامها. والحق أن ذلك كله ضرورة سوغها ظهور المعنى المراد ووضوحه، وسهلها عدم الالتباس. واعلم أنه متى وجب تقديم أحدهما وجب تأخير الآخر بالضرورة. عنوان: تقديم المفعول على الفعل والفاعل معا، الصفحة العاشرة. يجوز تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معا في نحو: عليا أكرمت وأكرمت عليا. ومنه قوله تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويجب تقديمه عليهما في أربع مسائل: واحد، أن يكون اسم شرط، كقوله تعالى: من يضلل الله فما له من هاد، ونحو: أيهم تكرم أكرم. أو مضافا لاسم شرط، نحو: هدى من تتبع يتبع بنوك. اثنان، أن يكون اسم استفهام، كقوله تعالى: فأي آيات الله تنكرون، ونحو: من أكرمت وما فعلت وكم كتابا اشتريت. أو مضافا لاسم استفهام، نحو: كتاب من أخذت. وأجاز بعض العلماء تأخير اسم الاستفهام إذا لم يكن الاستفهام ابتداء، بل قصد الاستثبات من الأمر، كان يقال: فعلت كذا وكذا، فتستثبت الأمر بقولك: فعلت ماذا. وما قولهم ببعيد من الصواب. ثلاثة، أن يكون كم أو كأي الخبريتين، نحو: كم كتاب ملكت، ونحو: كأي من علم حويت. أو مضافا إلى كم الخبرية، نحو: ذنب كم مذنب غفرت. أما كأي فلا تضاف ولا يضاف إليها، وإنما وجب تقديم المفعول به إن كان واحدا مما تقدم، لأن هذه الأدوات لها صدر الكلام وجوبا فلا يجوز تأخيرها. أربعة، أن ينصبه جواب أما، وليس لجوابها منصوب مقدم غيره، كقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وإنما وجب تقديمه والحالة هذه ليكون فاصلا بين أما وجوابها، فإن كان هناك فاصل غيره فلا يجب تقديمه، نحو: أما اليوم فافعل ما بدا لك. عنوان: تقديم أحد المفعولين على الآخر، الصفحة الحادية عشرة. إذا تعددت المفاعيل في الكلام فلبعضها الأصالة في التقدم على بعض، إما بكونه مبتدأ في الأصل كما في باب ظن، وإما بكونه فاعلا في المعنى كما في باب أعطى. فمفعولا ظن وأخواتها أصلهما مبتدأ وخبر، فإذا قلت علمت الله رحيما فالأصل الله رحيم. ومفعولا أعطى وأخواتها ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، ويرأن المفعول الأول فاعل في المعنى، فإذا قلت ألبست الفقير ثوبا فالفقير فاعل في المعنى لأنه لبث الثوب. فإن كان الفعل ناصبا لمفعولين فالأصل تقديم المفعول الأول، لأن أصله المبتدأ في باب غم، ولأنه فاعل في المعنى في باب أعطى، نحو ظننت البدر طالعا، ونحو أعطيت سعيدا الكتاب. ويجوز العكس إن أمن اللبس، نحو ظننت طالعا البدر، ونحو أعطيت الكتاب سعيدا. ويجب تقديم أحدهما على الآخر في أربع مسائل: واحد، ألا يؤمن اللبس، فيجب تقديم ما حقه التقديم وهو المفعول الأول، نحو أعطيتك أخاك، إن كان المخاطب هو المعطى الآخذ وأخوه هو المعطى المأخوذ، ونحو ظننت سعيدا خالدا، إن كان سعيد هو المظنون أنه خالد وإلا عكست. اثنان، أن يكون أحدهما اسما ظاهرا والآخر ضميرا، فيجب تقديم ما هو ضمير وتأخير ما هو ظاهر، نحو أعطيتك درهما والدرهم أعطيته سعيدا. ثلاثة، أن يكون أحدهما محصورا فيه الفعل، فيجب تأخير المحصور سواء أكان المفعول الأول أم الثاني، نحو ما أعطيت سعيدا إلا درهما، وما أعطيت الدرهم إلا سعيد. أربعة، أن يكون المفعول الأول مشتملا على ضمير يعود إلى المفعول الثاني، فيجب تأخير الأول وتقديم الثاني، نحو أعطي القوس باريها. فلو قدم المفعول الأول لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن المفعول الثاني رتبته التأخير عن المفعول الأول. أما إن كان المفعول الثاني مشتملا على ضمير يعود إلى المفعول الأول، نحو أعطيت التلميذ كتابه، فيجوز تقديمه على المفعول الأول، نحو أعطيت كتابه التلميذ، لأن المفعول الأول وإن تأخر لفظا فهو متقدم ردة. انتهى الشريط الثاني والعشرون، وللكتاب بقية على الشريط التالي.